الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع عشر من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. بعض العلماء قالوا: يجعلون لله ما يكرهون، أي البنات، ويجعلون لله ما يكرهون، أي الشرك. هل يرضى أحدهم أن يشركه أحد في ماله؟ لا يرضى. فكيف تنسب لله عز وجل أن آلهة أخرى تشاركه في تسيير الأمور؟ وبعضهم فهم هذه الآية على إطلاقها، فأي شيء تكرهه كيف تنسبه إلى الله عز وجل؟ أتعاقب أنت إنسانا يعمل معك من دون أن يقترف ذنبا، أتعاقبه بلا سبب؟ أتودي بأعمال طيبة قدمت لك طوال عمر مديد تودي بها وتعاقب صاحبها؟ ويجعلون لله ما يكرهون. أتكره أحدا أمرته بأمر على مخالفته ثم تعاقبه على ذلك؟ وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ويجعلون لله ما يكرهون من أنهم نسبوا الملائكة الذين هم عباد الله، نسبوهم إلى الله على أنهم بناته، أو أنهم اتخذوا أربابا آلهة من دون الله أشركوهم في تدبير الأمور، كما أنهم يكرهون البنات، وكما أنهم يكرهون أن يشركهم أحد في أموالهم، أو أن الصفات التي يكرهونها بعرف عاداتهم وتقاليدهم كيف ينسبونها إلى الله عز وجل؟ ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب. هذه الآية من الآيات البلاغية، بدل أن يقول الله عز وجل: ويقولون الكذب، أي كلامهم يصف نفسه بأنه كذب، كلامهم نفسه يصف أنهم كذب، أن مضمونه كذب، وتصف ألسنتهم الكذب، ويدعون أن لهم الحسنى في الآخرة. يعني هذا الذي يشرك بالله عز وجل ولا يعتد بأمره ولا يرجو ثوابه ولا يخشى عقابه، يدعي أيضا أنه في الآخرة من أهل الجنة. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. معنى مفرطون أي أنهم يسارعون إليها، ومعنى مفرطون أنهم منسيون فيها، ومعنى مفرطون أي أنهم مهملون. أفرط بمعنى أسرف، فرط بمعنى غفل أو قصر، أفرط بمعنى أسرف وفرط بمعنى قصر. والعامة تقول لا إفراط ولا تفريط، أي لا إسراف ولا تقصير. أما مفرطون هنا في هذه الآية فتعني أنهم يسارعون إلى النار، أو أنهم منسيون فيها، أو لأنهم تجاوزوا الحد المعقول، أو لأنهم قصروا في واجباتهم. المعاني كلها تستفاد من هذه الكلمة. إذن أي صفة لا تليق بك لا تنسبها إلى الله عز وجل، أي صفة تأباها أن تنسب إليك لا تنسبها إلى الله عز وجل. يعني بعضهم يقول إن الله عز وجل يدخل النار من عبده، من أفنى حياته في طاعته، يقول لك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني أترضى أن يكون الله عز وجل أن يأتي عبد من عباده يعبده طوال حياته، أن يفني عمره في طاعته وفي التقرب إليه وفي خدمة عباده وفي الدعوة له، أيعقل أن يضعه في النار؟ أترضى لنفسك هذه الأخلاق؟ أين قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ ألا تكره أن ينسب إليك الظلم؟ أتقبل أن تكون ظالما؟ فكيف تنسب الظلم إلى الله عز وجل؟ كيف تعتقد أن الإنسان منذ أن خلق خلق شقيا، وأن كل ما يفعله في الدنيا مكتوب عليه، وأن كل المعاصي مقدرة عليه ولا سبيل إلى تلافيها، وأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على تقصيره وعلى معصيته؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هل ترضى هذا لنفسك؟ هل ترضى أن ينسب لك وأنت تعلم الطلاب أن أحد الطلاب قبل أن يدخل المدرسة اتخذت قرارا بترتيبه، فمهما بذل من جهد ومهما عمل من وظائف ومهما درس لا بد من أن يرسب؟ هذه عقيدة الجبر، أي أن الإنسان مجبور على أعماله ولا اختيار له فيها. فإذا اعتقدنا بهذه العقيدة فكأنما نسبنا الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد من أن يكون في الحياة اختيار، لأن الله سبحانه وتعالى لو كان كذلك لكان إرسال الأنبياء عبثا وإنزال الكتب لعبا، وإن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. وإذا ألزم الله عباده بطاعته فقد بطل الثواب، وإذا ألزمهم بمعصيته فقد بطل العقاب. وأن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جيء به، جيء برجل شارب للخمر قائل له يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. لذلك ويجعلون لله ما يكرهون، إما أن نفهمها على أن الملائكة بنات الله، يكرهون البنات نسبوا البنات إلى الله، أو أن تفهمها على أن الإنسان كما أنه يكره الشرك كيف ينسبه إلى الله عز وجل، أو افهمها بشكل مطلق هذه الصفة التي تكرهها والتي تتبرأ منها والتي تترفع عنها، كيف تسمح لنفسك أن تصف الله بها؟ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، يعني كلامهم يصف أنه كذب، أن لهم الحسنى في الآخرة، لا جرم أن لهم النار. الله سبحانه وتعالى نفى مقولتهم وأثبت مقولة أخرى، أن لهم النار وأنهم مفرطون يسارعون إليها أو منسيون فيها أو تجاوزوا الحد المعقول في العدوان والطغيان أو قصروا عن واجباتهم فاستحقوا دخول النار. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. يعني الشيطان حينما يسمح الله له أن يزين للإنسان عمله السيء، يكون هذا العمل السيء تعبيرا عن شهوة استحكمت فيه، وأن إخراج الشهوة خير من بقائها. يعني الإنسان يشتهي ولكن شهوته هذه لها مستويات، فإذا بلغت مستوى الإصرار كانت هذه الشهوة حجابا بين الإنسان وبين الله، بين الإنسان والحق، بين الإنسان والهدى. لذلك أحكم شيء وأنسب شيء أن تخرج هذه الشهوة. من يتولى إخراجها؟ يأتي الشيطان فيزين لمن استحكمت فيه شهوته، يزين له هذه الشهوة حتى تخرج منه عملا يرى بشاعته ويرى دناءته ويعاقبه الله عليه، فلعل نفسه بعد هذا العقاب الأليم تصفو وتقبل. وكم من إنسان أصر على شهوة واستحكمت في قلبه، فجاء الشيطان فزين له شهوته فانقلبت إلى عمل استحق عليه العقاب، ثم شفيت نفسه وطهرت وأقبلت وتابت وصحت توبته. يعني مشروع إلهي لهداية الإنسان لمن كان مريضا بشهوة ما. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. هناك تفسيران لهذه الآية. التفسير الأول، هم يزعمون أن الشيطان وليهم في الدنيا، وكل إنسان بعيد عن الله عز وجل يتكئ على جهة في الأرض، يقول لك فلان بإمكانه أن يرفع شأني، فلان بإمكانه أن يعطيني، فلان يستطيع أن يضرني، يتولاه، يطيعه من دون الله، يواليه من دون الله، فهو وليهم اليوم. يعني اليوم يا محمد هؤلاء الأمم التي تزعم، التي زين لها الشيطان أعمالها، تظن أن الشيطان وليها في الدنيا، تظن أن الشيطان وليها في الدنيا. وبعضهم قال فهو وليهم اليوم، أي معهم في النار. إما أن تكون هذه الولاية في الدنيا يظنون أنه وليهم في حين أنه لا ينفعهم ولا يضرهم، أو إن الشيطان معهم في جهنم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. يعني ملخص هذه الآية أن الإنسان إذا أصر على شهوة محرمة، إذا اشتهاها إلى درجة الإصرار، يأتي الشيطان رحمة بالإنسان فيزين له عمله كي يفعل كي تخرج هذه الشهوة إلى عمل، عندئذ تطهر نفسه منها، بعد العقاب قد يتوب إلى الله عز وجل. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني هناك من اختلف على السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جاء القرآن الكريم ليبين الحقيقة. الموضوعات المختلف عليها في الديانات السماوية قبل الإسلام، الموضوعات التي اختلف الناس عليها قبل بعثة النبي العدنان، هذه الموضوعات جاء بيانها في القرآن حدا فاصلا لكل خلاف. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الرحمة بمعنى التجلي الإلهي، يعني إذا قرأت القرآن تجلى الله عليك، يعني إذا أردت أن تحدث ربك فقرأ القرآن فصلي، إذا أردت أن تحدث ربك فصلي، وإذا أردت أن يحدثك ربك فقرأ القرآن، إذا أردت أن يحدثك ربك فقرأ القرآن. يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ فقال يا ربي وكيف يكون ذلك؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وإذا وقعت خلافات لاحقة، الخلافات بين الأمم والشعوب وبين الملل والنحل وبين الفرق والمذاهب وبين كل فئة تدعي أنها على حق وتتهم أختها بأنها على باطل، هذه الخلافات الله سبحانه وتعالى يفصل بينها يوم القيامة. والقرآن الكريم فضلا عن أنه يبين الذي اختلفوا فيه هو هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هدى ورحمة، الهدى استنارة عقلية، أما الرحمة راحة نفسية. يعني هذا الإنسان المؤمن عقله مستنير ونفسه سعيدة طيبة، هذه صفات المؤمن. هدى ورحمة لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فلذلك من أوصاف الله سبحانه وتعالى الجامعة المانعة لهذا الكتاب أنه هدى ورحمة، يهديك سواء السبيل، يفسر لك ما في الكون، يفسر لك التاريخ، يفسر لك المستقبل، يفسر لك الحوادث، يعطيك لكل شيء محير تفسيرا، يعرفك بالهدف من خلقك، يعرفك بالمصير، يعرفك بأثمن شيء تفعله في الدنيا، يبين لك طريق السلام، طريق السعادة، طريق الطمأنينة، يبين لك وسائل الصحة النفسية، يبين لك التي هي أقوى، هذا هدى. يبين لك كيف تكون علاقتك مع زوجتك، مع أولادك، مع أمك وأبيك، مع إخوتك، مع بناتك، مع أصهارك، مع جيرانك، مع زبائنك، مع من هم فوقك، مع من هم دونك، مع من هم أضعف منك، مع من هم أقوى منك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إعجازه في إيجازه للتي هي أقوى. لو قرأت القرآن تعرف كيف تعامل زوجتك، أما هذا الذي يطلقها لأتفه سبب أو يحلف يمين الطلاق لأتفه سبب، هذا لم يقرأ القرآن. هذا الذي يخرج زوجته من بيته عقابا لها هذا ما قرأ القرآن، هذا الذي يبغي ويظلم ما قرأ القرآن، هذا الذي يكذب ويغش ويحتال ويكسب مالا حراما ما قرأ القرآن، هدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. والآن تتوالى الآيات البينات التي توضح وتذكرنا ببعض النعم الجليلة التي أنعم الله بها علينا. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء، يعني كلمة والله لو قال الله عز وجل وأنزل الله من السماء ماء ماذا تفيد؟ تفيد أن الله أنزل من السماء ماء، ولكن تقديم لفظ الجلالة على الفعل هذا ليبرز أهمية النعمة، يعني هذا المطر الذي تتنعمون به أنبت لكم الزرع والزيتون، أنبت لكم من كل الثمرات، جعل الأرض مهتزة بعد أن كانت هامدة، أحيا به الأرض بعد موتها. هذا الغيث ليس منخفضا جويا متمركزا فوق قبرص وهو يتجه إلى سوريا، لا، والله أنزل من السماء ماء. هل رأيت هذه الحقيقة؟ تقديم لفظ الجلالة ليفيد التركيز على أن هذا الفعل من قبل الله عز وجل، من قبل الله وحده، تقديم الفاعل على الفعل، والله أنزل، وليس هناك جهة أخرى تستطيع أن تفعل هذا الفعل. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرض اليابسة، الأرض القاحلة، الأرض المقفرة، النبات على وشك اليباس أن يموت، والحيوان محتاج إلى علف، والعلف متعلق بماء السماء. ترى أن كل الحياة متوقفة على هطول المطر. المطر ينبت الكلأ، الكلأ طعام للماشية، الماشية طعام للإنسان، فأنت متعلق بالمطر لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرزق كله في المطر. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. لذلك الفلاح حينما تنزل أمطار السماء تنزل معها دموعه من عينيه فرحا، لأنه كما يقولون حصل على موسم طيب. والتاجر حينما تنزل أمطار السماء يفرح بأن هناك قوة شرائية سوف تعود عليه بالنفع العميم. بعضهم قال إلا المرابي، هذا الذي له ربح ثابت يظن نفسه مستغنيا عن رحمة السماء، لذلك هو مقطوع عن رحمة السماء. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، يعني هي إشارة إلى أن السماع طريق من طرق الهداية، إما أن تفكر وإما أن تعقل وإما أن تسمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك أحد مضامن المعرفة أن تحضر مجالس العلم، أحد الطرائق إلى قلبك أن تلقي السمع، فالسماع باب واسع من أبواب الهدى. هناك التأمل، هناك التفكر، هناك أن تعقل، هناك أن تدرس، ولكن السماع باب واسع من أبواب الهدى. لذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لو فكرت بأن هذا المطر الذي ينزله الله من السماء، يعني هذا إبداع، كيف نسقي أرضا قطرا بأكمله؟ قد يأتي منخفض جوي يغطي سماء القطر كله، وتنزل هذه وتنقلب هذه السحب إلى أمطار غزيرة كأفواه القرب، قد تسافر من أقصى البلاد إلى أقصاها والأمطار تنهمر انهمارا. ما هذا الإبداع في الخلق؟ أن أرضا يابسة جافة يأتي سحاب فوقها ينقلب إلى ماء غزير يحيي هذا العشب وهذا الزرع وهذه الأشجار المثمرة. والله هذا من تصميم الله عز وجل، هذا من تخطيط الله عز وجل. وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام المقصود بها الجمال والأغنام والشياه والأبقار، هذه الأنعام الله سبحانه وتعالى سخرها لنا. أولا نستفيد من كل شيء فيها، هذه من نعم الله، الجلود واللحم والعظم والشحم والدهن والأمعاء والجمجمة وما فيها والأحشاء وما إليها والأصواف والأوبار، كل هذا نستفيد منه. وإن لكم في الأنعام لعبرة. شيء آخر أن هذه الأنعام كيف هي مسخرة لكم، مذللة لكم، مطواعة لكم، تقدم لكم كل ما عندها، وأن هذا الإنسان الذي سخرت له هذه الأنعام يعصي الله ويأبى أن ينفذ أمره ويستنكف أن يطيعه، ما هذه المفارقة الحادة؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني كونوا كالأنعام طيعين لله عز وجل، كونوا في مستواهم بانقيادهم إلى الله عز وجل، تأبى نفسه أن يطيع الله، تأخذه العزة بالإثم، هذه الغنمة أشرف منك أيها المعرض، أيها الكافر، أيها الفاجر، أيها المنافق، أيها العاصي. وإن لكم في الأنعام لعبرة. في آيات أخرى تتحدث عن الأنعام، قال تعالى وذللناها لكم. أخلاق الأنعام محببة، تبعث الأنثى في البيت لا تخيف. لو أن أخلاق الضبع ركبت في الغنمة كيف تأكلها؟ كيف تذبحها؟ تخاف منها أنت، عندئذ تهرب منها، بدل أن تمسكها وتذبحها وتأكلها تولي هاربا منها لو أنها اقتربت منك. لو أن أخلاق الوحوش الضارية ركبت في هذه الأنعام كيف تأكل لحمها؟ كيف تسخرها؟ كيف تنتفع منها؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة. هذا عطاؤنا، يعني لو أن لكل 5000 إنسان رأس من الغنم كل يوم، في 5000، وهناك في الأرض ما يزيد عن 6000 مليون من البشر، لكان هناك أعداد من الغنم تفوق حد التصور، هذه كلها تذبح كل يوم، من سخرها؟ من جعلها تتوالد بهذه الطريقة العجيبة؟ من جعل كل ما فيها خير لنا؟ أصوافها وأوبارها وجلودها وعظامها ولحومها وألبانها وأحشاؤها وجمجمتها وكل شيء فيها، حتى ما تطرحه من فضلات يعد أسمدة من الطراز الأول. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، وهذه من آيات الله المعجزة، يعني هذا الطعام الذي يأكله الخروف مثلا يأكل هذا الحشيش، أنت تعلم أن هذا الحشيش يهضم في المعدة أو في الأحشاء، هناك نظام الاشترار، لأنه يهضم وينقلب إلى سائل، الأشعار الماصة التي في الأمعاء الدقيقة تمتصه فيصبح دما. هل تستطيع أن تأكل الدم؟ حاشا لله. والذي يبقى يصبح فرثا يخرج منه. طيب من أين جاء اللبن؟ من بين فرث ودم. لا تستطيع أن تأكل الدم ولا أن تنظر إلى الفرث، ويسقيك الله سبحانه وتعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا ناصعا في بياضه، لم يأخذ حمرة الدم ولا دكنة الروس، ناصعا في بياضه، طيبا مذاقه، عظيما نفعه. إما أن تشربه حليبا، وإما أن تجعله لبنا، وإما أن تجعله جبنا، وإما أن تجعله زبدا، وإما أن تجعله سمنا، وإما أن تجعل منه ألوانا منوعة من الأطعمة والأشربة من هذا اللبن الخالص، خلص من حمرة الدم ومن كدرة أو من دكنة الروس. هذا اللبن الخالص نعمة عظمى أنعم الله بها علينا. هل تستطيع جهة في الأرض أن تأخذ الحشيش وتصنع منه الحليب؟ القضية واضحة كالشمس. هذه البقرة التي أمامك تأكل الحشيش وتعطي الحليب، معمل صامت يعمل بصمت، لا يزعجك، لا يثقل عليك، لا يحتاج إلى عمال، لا يحتاج إلى أي شيء من هذا القبيل. تأكل الحشيش فتعطي الحليب، تعطي في اليوم، بعض الأبقار تعطي في اليوم ما يزيد عن 40 كيلوغراما من الحليب. أما وليدتها فلا تحتاج إلى أكثر من 2 كيلو من الحليب. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعد الحليب الغذاء الأكمل للإنسان، يعني الإنسان يستطيع أن يبقى على شرب الحليب طوال حياته، فيه من كل المعادن ومن كل المواد الأساسية البروتينية والدهنية والفيتامينات والمعادن وأشباه المعادن، كله في الحليب من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فلما الإنسان بيشرب كأس حليب أو بتناول لبن أو جبن أو سمن أو زبدة أو قشطة كما يقولون، هذا يجب أن يفكر فيه، لا أن يأكله كالبهيمة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم تأتي الآيات الأخرى لتحدثنا عن ثمرات النخيل والأعناب. النخيل وما فيه من بلح وتمر وما شاكل ذلك، والأعناب وأنواعها المنوعة التي تزيد عن 300 نوع. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أما كلمة سكر، أولا هذه الآية تعد أول آية فيها إشارة إلى أن الخمرة شراب ليس حسنا، أول إشارة. بعد إذن قال الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعد إذن قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لذلك جاء تحريم الخمر تدريجيا. أول آية فيها إشارة إلى أن السكر، كأن تقول رشد، السكر والسكر، الرشد والرشد، رشد ورشد، سكر وسكر، فالسكر هو السكر والسكر هو الخمر، يعني أن الناس يتخذون من الأعناب ومن ثمرات النخيل خمرا يشربونها. بعض العلماء قالوا إن هذه الآية منسوخة بآية حرمت عليكم، نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبعضهم قال لا، هناك من عدها آية محكمة ليست منسوخة، حينما قال السكر يعني الشراب الحلو، فأنت إذا وضعت حبات التمر في وعاء فيه ماء وشربته صباحا فهذا شراب سكري، حتى أن في بعض التفاسير ورد الخشافات قد تصنع من هذه الثمرات الحلوة طبخا لذيذا طيب الطعم حلو المذاق. بعضهم إذا عددت هذه الآية محكمة فالسكر هو الطعام الطيب، شراب طيب أصله من ثمرات النخيل والأعناب. بعضهم قال السكر على لغة أهل الحبشة هو الخل، والخل له فوائد جمة، يعني بعض الأطباء قالوا يجب ألا تخلو حياة الإنسان يوميا من الخل ومن البصل ومن التفاح، لأن هذه المواد تذيب كل ترسبات دهنية في شرايين الإنسان. وبعضهم يقول عمر الإنسان من عمر شرايينه، فهناك من يفسر السكر هو الخل، وهناك من يفسر السكر هو الشراب الطيب الطعم الحلو المذاق، أو الطبخ، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع بعض حبات التمر في وعاء ماء ويشربه صباحا، كان عليه الصلاة والسلام يشرب العسل شربة لا لعقة، يعني يذيب ملعقة عسل في كأس ماء ويشربه صباحا، يأتي ممددا لطيفا هينا هضمه، وقعه على المعدة خفيف، فكان عليه الصلاة والسلام يحب شربة العسل، فشربة العسل إن لم يكن شربة عسل شربة من نقيع التمر أو نقيع العنب، فالشراب المصنوع من العنب أو من التمر أو الطبخ الحلو المذاق أو الخل، هذه المعاني كلها مستنبطة من كلمة سكرا على أن الآية محكمة، فإذا كانت إشارة إلى الخمرة فالآية منسوخة بالآيتين الأخريين، وهي قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المرحلة الثانية الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبعضهم قال الآية موجهة إلى المشركين، أنتم أيها المشركون تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا شرابا تشربونه يذهب عقولكم. القرآن كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه، يعني كل هذه المعاني مستفادة من كلمة سكرا، لكن أوجه التفسيرات سكرا ورزقا حسنا، معنى ذلك أن السكر ليس رزقا حسنا، مما يرجح أن تكون الآية تعني بالسكر الخمرة أنها ليست رزقا حسنا. إذن أيها المؤمنون كلوا من ثمرات النخيل والأعناب ولا تتخذوا منها سكرا. طبعا في الآيات اللاحقة يتضح هذا المعنى. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. حقيقة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في الدرس القادم إلى توضيح مملكة النحل وما فيها من عجائب، يعني مملكة النحل يصح أن نسميها مملكة لأن فيها نظاما عجيبا يعجز عنه البشر، يعجز البشر أن يطبقوه على أنفسهم، نظام عجيب وآيات محكمة ودلائل باهرة على عظمة الله سبحانه وتعالى. هذه النحلة أين تعلمت؟ قالوا في 10 أشكال، في شكل المربع والمخمس والمسدس والسباعي والثماني والتساعي، كل هذه الأشكال إذا ضممتها إلى بعضها يبقى فيما بينها فراغات بينية إلا الشكل المسدس، فإذا ضممته إلى بعضه صار قطعة واحدة. الشكل المسدس هو الشكل الهندسي الوحيد الذي إذا جمعته إلى بعضه بعضا لا يبقى فيما بينه أي فراغ بيني. من علم النحلة أن تصنع بيوت عسلها على شكل مسدس؟ من؟ الحديث عن بيوت عن الشمع وعن الخلية وعن الملكة وعن الذكور وعن النحلات العاملات والنحلات الحارسات والنحلات الوصيفات والنحلات التي يأخذن كلمة السر وعن النحلات المنظفات وعن رحلة النحلة وعن طريقة مصها لرحيق الأزهار وعن رقص النحل وعن نوع العسل وعن اختلاف ألوانه وعن أنواع شفائه، موضوع شيق جدا وفيه أدلة واضحة على عظمة الله عز وجل. يكفي أن أذكر لكم أن الكيلوغرام من العسل هو حصيلة طيران طوله 400,000 كيلومتر، يعني لو أننا كلفنا نحلة واحدة أن تصنع لنا كيلوغرام من العسل لوجب أن تطير حول الأرض من خط الاستواء 10 دورات. 400,000 كيلومتر حصيلة طيران يؤدي إلى تحقيق كيلو واحد من العسل. أيها الإخوة الأكارم، العسل إلى أن يكون دواء أقرب منه إلى أن يكون غذاء، بل إن العسل كما وصفه بعض العلماء صيدلية كاملة. ألم يقل الله عز وجل فيه شفاء للناس؟ إن شاء الله هناك تفصيلات وإشارات وتوضيحات أسمعكم إياها في الدرس القادم فيما يتعلق بموضوع النحل والعسل. وليست العبرة أن نقتني أن نشتري العسل ونأكله، إن تفكرك في النحل وفي طريقة صنع العسل هو وحده يقدم لك أكبر برهان على عظمة الله. وإذا فكرت في النحل فقد حققت الهدف من خلقه من دون أن تأكله، فإذا أكلته كان نعمة يلزمك أن تشكر الله عليها. يعني أكل العسل شيء، حتى وخي غالي سعره، أكل العسل شيء والتفكر في عظمة خلق الله عز وجل شيء آخر. كما عودتكم في الدرس الماضي، يعني هناك إخوة أكارم اقترحوا علي أن أعود إلى طريقة السابقة في معالجة موضوع علمي في نهاية الدرس، فألزمت نفسي أن أعالج إن شاء الله تعالى في كل درس موضوعا علميا، يعني أنا أذكره بشكل موجز في نهاية الخطبة في جامع النابلسي. موضوع اليوم كان الكرية الحمراء. من منا لم يرى الدم؟ الدم معروف، وكل الحاضرين إن شاء الله فيهم دم طبعا. هذا الدم مؤلف من كريات، في الإنسان 25 مليون كرية حمراء، 25 مليون كرية حمراء، وفي المليمتر المكعب ما يزيد عن 5 ملايين كرية حمراء، وقطر الكرية الحمراء 7 ميكرونات. هذه الخلية الحمراء تصنع في مجموعة معامل أبرزها نقي العظام، يعني العظم حينما تشتري لحما بعظمه وتطبخ هذا العظم مع اللحم، ويأتي ابنك الصغير ليأكل لباب العظم، هذه الأسطوانة السوداء التي ينعم بها ابنك حينما يأكلها هي نقي العظام. هنا تصنع كريات الدم الحمراء. هذا المصنع يصنع في الثانية الواحدة 2.5 مليون كرية في الثانية الواحدة. قالوا هذه الكرية الحمراء تعمر 120 يوما، وبعدها تموت وتجري مراسم الدفن في الطحال، فالطحال مقبرة للكريات الحمراء، وفي كل يوم تجول 1500 جولة في الدم. الكرية الحمراء الواحدة تجول كل يوم في الدم 1500 جولة، تقطع في عمرها 1150 كيلومتر. الكرية الحمراء التي قطرها 7 ميكرون، التي تعيش 120 يوما، تقطع في حياتها طريقا طوله 1150 كيلومتر، وتنقل للأنسجة 600 لتر من الأكسجين. أحيانا الإنسان يحس أنه يده نملت أو اخضرت، بيكون الدم قل وروده للأنسجة، فلذلك الدم يتصل يحمل إلى الأنسجة والخلايا والأعضاء والأجهزة وكل مكان في الجسم الدم الذي يحمل الأكسجين، وتأخذ هذه الكرية من نتائج الاحتراق غاز الفحم وتعيده إلى الرئة لينفث في الزفير. هذه العملية نقل الأكسجين وأخذ غاز الفحم، لذلك سمى العلماء كرية الدم الحمراء حمالا لا يعرف التعب أبدا، منذ أن تولد حتى تموت. الشيء الذي يلفت النظر أنه يتم صنعها في أيام 5، من 3 إلى 5 أيام يجري تصنيع الكرية الحمراء. وكما قلت قبل قليل، مصانع الكريات الحمراء في نقل العظام تنتج في كل ثانية واحدة 2.5 مليون كرية. أنشط المراكز العمود الفقري، وبعضها ريش الصدر، وبعضها عظم القف، وبعضها تأتي عظام الأطراف. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل لهذه المعامل معامل احتياطية، لو أنها توقفت عن العمل يعود الطحال والكبد ليصنع كريات الدم الحمراء. في أثناء عمل نقل العظام يصبح الطحال والكبد مستودعا لكريات الدم الحمراء، فإذا تلقى الكبد أمرا من الكظر بطرح كميات من الكريات في الدم يأخذ من مخزونه ويطرح في الدم. أما إذا توقفت المعامل عن العمل ينقلب الكبد والطحال إلى معملين يصنعان كريات الدم الحمراء. الشيء الذي يلفت النظر أن الإنسان في كمية دم محددة، فلو فرضنا أنه احتجم في هذه الأيام أو أنه تبرع بالدم لبنك الدم، خلال 24 ساعة يعود الدم إلى حجمه الطبيعي. أية آلية حصلت؟ قال هناك مركز بالغ الحساسية يعمل على مراقبة الدم باستمرار. هذا المركز موجود في الكليتين، فإذا نقصت كمية الدم عن حجمها الدقيق أرسل هذا المركز أمرا هرمونيا إلى معامل كريات الدم الحمراء يحثها فيها على مضاعفة الإنتاج. وإذا زادت كمية الدم عن حدها الطبيعي وارتفع الضغط وكان الإنسان في حالة خطرة يصدر هذا المركز أمرا إلى معامل كريات الدم الحمراء بتقليل الإنتاج. لذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحتجم. لماذا؟ هناك أسباب كثيرة تحدثت عنها في خطبة سابقة، موضوع الشقيقة وموضوع آلام الرأس وموضوع تبيغ الدم، ازدياد حجم الدم. لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، فوران الدم. لكن السبب الرئيسي هو أنه كلما قلت كمية الدم في الشرايين تنشطت المعامل، معامل الكريات الحمراء تنشط حينما تقل كمية الدم. لذلك هناك مرض خطير اسمه فقر الدم اللامصنع. كيف أن الكليتين تتوقفان كليا عن العمل يسمى هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، كذلك يتوقف نقل العظام فجأة عن تصنيع الكريات من دون سبب. طبعا العلماء الآن لا يعرفون السبب، يقول هذا المرض مجهول السبب، فقر الدم اللامصنع. النبي عليه الصلاة والسلام ما لا ينطق عن الهوى، أمرنا أن نحتجم في كل عام مرة أو مرتين، لأن نقص الدم في الشرايين يدعو مركز تعيير الدم في الكليتين إلى تنبيه المعامل لزيادة إنتاجها، وفي هذا تنشيط لها وصيانة لها من الموت المفاجئ. لذلك في الحجامة صيانة لمعامل نقي الدم، لمعامل كريات الدم في نقي العظام. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. فلذلك الشيء الأساسي هو أن العلاقة واضحة بين الكلية وبين ضغط الدم. يقول لك ارتفع معه الضغط فجأة لأنه التهب كلوي. طيب ما علاقة التهاب الكلية؟ لأن مركز تعيير الدم موجود في الكليتين. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا فعل؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في هذه الآيات، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني مرة وقفت أمام مكتبة وجدت كتابا يزيد حجمه عن 1000 صفحة مكتوب عليه أمراض الدم، قلت سبحان الله، اختصاص كامل يعطى الإنسان أعلى درجة علمية لأنه عرف طرفا من أمراض الدم. فهذا وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الآن العلماء يقولون الكرية الدم الحمراء حينما تصنع تفقد نواتها، وهي الخلية الوحيدة التي تفقد نواتها، بينما أي خلية لا تعمل إلا بالنواة، بالنوية والنواة، والحكمة إلى الآن غير معروفة. فالله سبحانه وتعالى دعانا إلى التفكر، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، والحمد لله رب العالمين.